السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاليوم بإذن الله جل وعلا مع تفسير الجزء 22 ما تبقى منه، وطرفا من تفسير الجزء 23 مع سور سبأ وفاطر وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. كما قال البقاعي رحمه الله: إن الحمد لله قسمت القرآن أربعا، فأول ما تفتح المصحف تجد الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، بعد ربع القرآن تجد الحمد لله في سورة الأنعام الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بعد ذلك ربع القرآن تجد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تأخذ الربع وتدخل في الربع الأخير فتجد سورتي سبأ وفاطر، الحمد لله الحمد لله. فإحنا الحمد لله كده دخلنا في الربع الأخير من القرآن الكريم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله، قلنا كون ربنا سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد فهذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها صباحا ومساء. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله أن الملك لله، الحمد لله أن المتصرف فينا هو الله. قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله الذي لم يسلط علينا أحدا ولم يجعل لنا من يتحكم في أرزاقنا غيره ولا في أقدارنا سواه، والحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ولسه في الآخرة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى سنحمده كثيرا، حتى قيل: بل إن أهل النار سيحمدون الله سبحانه وتعالى، الكل سيرضى بما قدر الله عز وجل له، فلن يدخلوا النار إلا وهم على يقين أنهم من أهلها وأن هذا الجزاء هم مستحقونه بالفعل. فالحمد لله في الدنيا والآخرة، وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الخبير الذي أحاط بكل شيء علما بدقائق الأمور وكبيرها وصغيرها. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها، يلج يعني يدخل، ما الذي يدخل في الأرض؟ يدخل فيها النبات، يدخل فيها الماء، يدخل فيها الناس، يدخل كل شيء يدخل فيها الله جل وعلا. وما يخرج منها، يخرج منها النبات كذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ما ينزل من السماء من أرزاق ومن أقدار يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها من أعمال العباد التي تعرض عليه صباح مساء هذا يعلمه الله، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. الله سبحانه وتعالى يركز دائما في القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر، بل من أول ما تفتح القرآن: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون. بل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، هناك يوم ستقفون فيه بين يدي الله. فكم مر معنا ممن يتابع جيدا، كم مر معنا الآن من آيات يتحدث فيها رب الأنام عن الموعد واللقاء بين يديه غدا، وعن إثبات هذا الأمر، وكيف يناقش الله عز وجل شبه المبطلين الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالإيمان بالآخر يا إخواني أهم شيء، ونسيان اليوم الآخر رأس كل بلاء. وأتمنى أن تجيبوني أنتم اليوم على هذا. الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تثبت أن وراء عدم الإيمان باليوم الآخر كل المصائب، إذا لم يكن الإنسان على يقين بأنه سيقف غدا بين يدي رب العالمين ستجد منه كل البلاوي والطوام والمصائب. ما الدليل على هذا من القرآن الكريم؟ أدلة كثيرة جدا، أخبروني ببعضها. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب هنا مجرورة بالإضافة على وربي، مجرور بربي. قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب عنه يعني لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة ولو شيء يسير جدا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا بسرعة معاجزين، يريدون أن يعجزوا الله أو يعجزوا رسول الله، يأتوا بالشبه ليعجزوا هذا القرآن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكلمة سعوا بيسرعوا، عجبت من عجز الثقة وجلد الفاجر بيسعى. وحتى هو معنى تشبيهي، لما الإنسان يبقى في سباق بسرعة فهو بيحاول يسرع علشان يعجز الخصم، هذا المعنى. لكن هذا لن يكون إلا وبالا عليهم. أولئك لهم عذاب من رجز أليم مؤلم لهم. ويرى الذين أوتوا العلم، أما أوتوا العلم فالأمر مختلف تماما، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك، وانظروا إلى صفاتهم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يوقنون بأن هذا هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعلمون أنه يهدي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الصراط المستقيم. واختص الله عز وجل هذين الاسمين إلى صراط العزيز الحميد لأنهم من شدة يقينهم علموا أنه لا عزة إلا بهذا القرآن، لا عزة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتمسك بهذا القرآن. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قالوا هذا استهزاء، وهم يتسامرون مستكبرين به سامرا تهجرون، يتسامرون فيما بينهم. تعال هنا أقول لك على واحد بيخبر إن إحنا بعد ما نموت ونمزق كل ممزق خلاص لا يبقى منا شيء، إننا سنكون في خلق جديد ونخرج من قبورنا مرة أخرى. شفت واحد يقول كده؟ يقول لا يا عم، إزاي يا عم، مفيش حد عاقل يقول مثل هذا. والله يا عم في واحد بيقول كده باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يقولون هذا استهزاء. أفترى على الله كذبا، فواحد بيقول له ياه بيفتري كذب على ربنا، ازاي هو ربنا يقدر ان هو يبعثنا مرة اخرى؟ شوف المفتري على الله. لا تعليق، والله لا تعليق يا اخوان. يعني هل هؤلاء فعلا كانت عقولهم فيهم ام ماذا؟ لا أدري. يعني ايه افترى على الله كذبا دي؟ أم به جنة؟ لا، أكيد مجنون. لا يقول هذا الكلام إلا إنسان يفتري على الله الكذب، يدعي أن الله يستطيع أن يبعثنا بعد موتنا. لا بد أن يكون هذا رجل مجنون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ضلال، مش ضلال قريب، حتى ضلال بعيد عن الحق والصواب. أفلم يروا، طب تعال نتناقش، طيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، انظر حولك من السماء والأرض من الذي يمسكها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ماذا لو أطلقها؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، عذابا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني السماء والأرض مليئة بالآيات لمن أراد أن يرجع وأن يعود إلى رب الأرض والسماوات، لكل عبد منيب، مش كل إنسان بيتذكر بهذا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قصة داود عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام سندخل فيها. قال الله عز وجل آتينا داود منا فضلا، فضل واسع. إيه الفضل اللي ربنا، هي بالتنكير هنا، إيه الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لداود خاصة؟ حسن الصوت، النبوة، أعطاه الله عز وجل الملك، ألنا له الحديد، القضاء، العدل، أشياء كثيرة جدا أعطاه، والشجاعة والقوة وغير ذلك. يا جبال أوبي معه، يعني سبحي معه. فمن شدة حلاوة صوته كانت الجبال والطيور والسبع الكل بيسبح مع سيدنا داود عليه السلام. والطيرة وألنا له الحديد، أنعمة سابغات، هذه نعمة لابد أن تستغلها. استغل هذه النعمة، نعمة إلانة الحديد، كيف أستخدمها يا رب؟ اعمل سابغات، اعمل دروع سابغات تسبغ هذا المكان بحيث تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لما وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وليحصنكم من بأسكم في قراءة، فبحيث لو جاء عليها السيف أو كنا لا يضر الإنسان، تحمي الإنسان. يعني أكيد أنتوا شفتوا في الأفلام وفي الصور مثل هذه. يعني أنعمل سابغات وقدر في السرد. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا داود كيف يكون صانعا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله عز وجل يحب الإتقان في العمل، فبيعلم سيدنا داود إزاي تعملها. أنعمل سابغات وقدر في السرد، الحلق اللي هتبقى موجودة هنا قدر فيها وفي المسامير اللي تدقها فيها، لا تدق المسمار بقوة فيفصل، ولا يكون يعني بسيط فينفك. وقدر في السرد الحلق لا تبقى كبيرة ولا تبقى صغيرة، لو بقت غليظة تبقى حمل عليك ما تقدرش تشيلها، ولو بقت خفيفة جدا فأي ضربة قد تنفذ إلى الجسد. فاعمل سابغات وقدر في السرد. نفسي أعمل كده يعني خطبة خاصة كده، عملت بفضل هذا من قبل، بس سلسلة كده نتكلم فيها عن الصنعة يا أخوان والإتقان. ربنا بيعلم سيدنا داود أصول الحدادة، إزاي تتعلم وتكون حداد ماهر. وفي هذا دليل على أن الصنعة لا تشين صاحبها، بل الذي يكتسب من عمل يده خير من غيره، واليد العليا خير من اليد السفلى. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اشتغل تمام، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، بتقطع الريح هذه مسافة شهرين في اليوم الواحد. فكان سيدنا سبب الغدو أول النهار لحد الظهر كده، والرواح وإحنا راجعين حد ليل المغرب، فبتاخده من الصبح للظهر في مشوار، تمام؟ المشوار ده كان يقطعه في شهر، ومن بعد الظهر ترجعه لمكانه تاني، فكده المسافة مسافة شهرين في يوم واحد. شوف النعمة اللي كان فيها سيدنا سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، أذاب الله عز وجل له عين، وأخرج له عين من الأرض تخرج له النحاس، يفعل به ما يشاء. سيدنا سليمان قلنا آية من آيات الله، بس هو كان يشكر دائما، فربنا يزيد، هو يشكر ربنا يزيد، هو يشكر ربنا يزيد، وربنا يشكر لنا نموذج بعده لم يشكر، فنصيبه كان عامل ازاي هنشوف. وسلنا له عين القطر، ومن الجن حتى العفاريت ربنا سخرها لسيدنا سليمان، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، كما سيأتي معنا في سورة صاد. ومن يعمل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا اللي يخرج عن الطاعة نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، اللي هي الأبنية الفخمة، يعني شوف البناء الشامخ. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، اللي هي الصور، وجفان كالجواب، اللي هي القصع القصعة الآنية يعني، كالجواب مثل الأحواض من عظمها يصنعها له. ليه سيدنا سليمان كان يحتاج إلى أن يطعم الكثير والكثير، كان يحكم الجن والإنس والطير والكل، فكان يحتاج إلى يعني طعام كثير. وجفان كالجواب وقدور راسيات، وفي قدور في حلل في أواني راسية في الأرض من كبرها، دي ثابت على طول فيها طعام. انت بتخيل النعيم اللي كان فيه سيدنا سليمان عليه السلام. اعملوا آل داود شكرا، دل ذلك على أن الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل. الشكر كلمة الشكر، الفرق بين الحمد والشكر. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، انك تقول الحمد لله رب العالمين باللسان وتثني على الله وتعدد النعم، ده اسمه ايه؟ اسمه حمد. الشكر ما بيشمل القول، كلامك ده شكر ايضا، يعني كونك تقول الله فعل بنا وفعل وفعل، ده من شكر الله. ويشمل كذلك العمل، استخدام الجوارح في طاعة الله واستخدام النعم التي حباك الله عز وجل إياها في طاعة الله والبعد بها عن معصية الله، كده تبقى إنسان شكور عشان تعرف. لكن إنك تاخد الفلوس فتجي الحمد لله رضا من الله، خد يا ابني روح هات لنا سجاير، أنت كده ما شكرتش نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليها. إنك ترى إنسان أعمى لسه معدي من قدامك فتقول يا الحمد لله على نعمة البصر أحمدك يا رب، وعلى طول خلف هذا الرجل امرأة حسناء تاخدها أنت بقى توصلها بعينك من أول الشارع لآخره وتقول لي أنا بشكر ربنا، ده مش شكر. الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت على سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، المنسأة اللي هي العصاية بتاعته، سلط الله عز وجل عليها دابة أخذت تأكل فيها، تقرد تقرد تقرد قيل سنة كاملة، وسليمان عليه السلام ميت وجسده محفوظ والأرض حتى لا تأكل أجساد الأنبياء عموما. فهو مسك العصاية كده وينظر إليه، العفاريت كانت بتترعب من سيدنا سليمان، فبالتالي هو أمرهم بشغل، هم شغالين عمالين يشتغلوا يشتغلوا يشتغلوا سنة وشايفينه قدامهم وخايفين وهو ميت بقاله سنة، والجن كانوا بيوهموا الناس ويوهموا بعضهم إنهم يعلموا الغيب وبيسترقوا السمع، ده ميت بقاله سنة وانت بتعرفش. فلما خر سقط تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما كانوش اشتغلوا الشغل الشاق ده كله، وسيدنا سليمان أصلا ميت، ده هم كانوا بينتظروا اللحظة اللي بيموت فيها سيدنا سليمان علشان يعني يستريحوا، بقالوا سنة ميت وانتوا شغالين. فكان حتى موته آية وعبرة. لقد كان لسبأ، ندخل بقى على قصة من الناس اللي كفروا، ربنا أعطاهم وأنعم عليهم برضو ولكن لم يشكروا نعمة الله. لقد كان لسبأ، طبعا في تواصل أصلا، شوف القرآن كده شيء، ورب الكعبة ورب الكعبة، لو كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينسخه هذا التنسيخ أبدا. تدخل في سورة النمل تلاقي القصتين مع بعض، سيدنا سليمان وملكة بلقيس، تيجي في سورة سبأ آدى سليمان وآدى سبأ بعدها على طول، هناك عن الملك والملك والهيء وهنا عن الشكر والكفر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بلد من بلاد اليمن، في مسكنهم وفي قريتهم وفي النعم اللي ربنا أنعم، كان آية آية من الآيات اللي سبحانه وتعالى. إيه يا رب إيه اللي أنعمت بي عليهم؟ جنتان عن يمين وشمال، كان عملوا سد وحبسوا فيه الماء، والسد ده كان قبل الوادي على طول عند جبل، فبقوا ياخدوا منه المية كده بمقدار وتنزل المية عن اليمين والشمال، عن يمين هذا الوادي وعن شماله، فجنة هنا وجنة هنا، والثمر والفاكهة من جميع الأشكال والألوان، حتى قيل أن المرأة كانت تأخذ يعني بالشيء الذي تجعله على رأسها فما تصل إلى آخر الطريق إلا وقد امتلأ من هذه الثمار، يعني خير كبير. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم، شوف ربنا إياكم أن تأكلوا وتصدقوا بكله، يا عم كل واشكر بس، لئن شكرتم لأزيدنكم وأزيدك ولا مش هاخده منك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا أداك نعمة مش هغيرها منك إلا لما أنت تغير من نفسك وإنت لتكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان بلدة طيبة في الأمان وفي الهواء وفي الخيرات، ورب غفور، وربنا سبحانه وتعالى يعني طالما أنكم تشكروا نعمة الله عز وجل حتى لو أذنبت يغفر الله، إن تبت إليه يعفو عنك، في أحلى من كده؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل جارف خرب كل شيء، هد السد أغرق وكل شيء خرب سبحان الله، أغرق البساتين والجنات. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. إيه صفاتها بقى هيت معنا؟ بس شوف الجزاء من جنس العمل. هم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ فلأنهم بدلوا نعمة الله كفرا بدلهم الله بالجنتين جنتين كمان. بس إيه وصفهم؟ شوف بقى، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي يعني صاحبتي. إيه صفاتهم؟ ذواتي أكل خمط مر، أكل مر، وأثل. الأثل يعني شجر معروف اسمه أثل كده، لا ثمر له، شجر ما بتثمرش. وأثل وشيء من شيء من سدر قليل، شجرة السدر معروفة اللي هي النبق، حتى شجرة النبق بتطلع لهم شيء يسير. شوف الوضع. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ده الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى لسه بكمل لك النعم. شوف أنا عملت فيهم إيه رغم إن كان في نعم تانية كمان. إيه يا رب النعم التانية؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها من اليمن للشام، وقيل في صنعاء نفسها يعني، فمن اليمن للشام قرى ظاهرة معروفة المنازل، مقدرة فيها السير من الصبح للظهر في الحيبة في القرية الفلانية، وفي أي مكان ينزل فيه وينام فيه ويبيت فيه أمان، ومقدر فيها السير، فمعروف وفي كل شيء يعني أمان من البلد دي لهذه البلد لهذه قبل. قرى كثيرة جدا كلها أمان وكلها خيرات وكل الطرق مذللة وميسرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني هم ما كانش بيحتاج إن هو قرى مقدر فيها السير، مش محتاج إن هو يشيل المؤن معاه ويسافر ويودع أهله، ده الموضوع بسيط جدا يعني، والخيرات مالية الطريق كله. فقالوا لا يا رب احنا عايزين كده ايه رحلة كده شاقة كده ونسافر كده ونحس بالتعب والعناء، ايه كل حاجة حلوة ليه كده؟ الله العظيم الطرف احيانا لما الانسان بيشبع منه سبحان الله بيبقى وبال عليه، خلاص ما عادش مستمتع بيه. ليه؟ لانه بيكفر بنعمة الله، ولو بيشكر نعمة الله ودايما بيتأمل فيها ومستحضر ان ده فضل من ربنا عليه، الوضع هيبقى مختلف خالص. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة يعقوب ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فرقهم الله سبحانه وتعالى في جميع البلاد، فتلاقي الأوس والخزرج ما هم كانوا من الموضوع ده، الأوس والخزرج راحوا طالعين على المدينة، وغسان راحوا طالعين على الشام، وهكذا كل مجموعة راحت في مكان يعني. فقالوا ربنا بعد ما مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللي عايز يشكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، واللي يصبر نفسه عن المعصية ولا يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى أهي خد عبرة بقى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. صدق ظن إبليس فيهم، لأن إبليس قال إيه في سورة الأعراف فاكرين؟ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أنا مش هخليهم يشكر. فربنا قال له عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهنا ربنا قال لك إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. حتى كان بعض أهل العلم ده الكلام ده كان مجرد ظن من إبليس، لكن ده بقى واقع فعلا، اللي ظنوا فيهم حصل. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وما كان له عليهم من سلطان، هو حتى سيقول لهم ذلك في النار كما في سورة إبراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما ضربوش على ديهم يعني، هو دعاهم هم سمعوا الكلام. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنكم الضر، لما ينزل عليكم بأس بقى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أولا ربنا بيناقش عبودية وألوهية هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. من ناحية الملك هم لا يملكون شيء، والملك كله لله، بل هم مملكون لله سبحانه وتعالى. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا لهم الملك ولا حتى في شراكة مع الله سبحانه وتعالى. وما له أي الله سبحانه وتعالى منهم من ظهير، ولا ربنا سبحانه وتعالى محتاج حد يعينه، لا لهم ملك ولا لهم شراكة ولا حتى بيعين الله سبحانه وتعالى، ولا الله عز وجل يحتاج إليه ولا يفتقر إليه، ولا تنفع الشفاعة عنده. تعال شوف المناقشات، حتى مجرد الشفاعة ما لهمش يشفعوا اللي انتم بتعبدون من دون الله، إلا لو كانوا ملائكة، والملائكة ما تشفعش لأنه ما بيعبدوا الملائكة. الملائكة كمان لا تشفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الكفار قالوا اللي حصل ده هو الحق من الله سبحانه وتعالى. وقيل لا، دائما الحديث عن الملائكة مش لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هم الملائكة يوم القيامة، مش يوم القيامة ده الطبيعي، إذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء إلى جبريل وأوحى إليه بشيء، أخذت أهل السماء الملائكة منهم فزعة، فيفزع كلهم خاضعين هكذا لله تمام كده. فإذا فزع عن قلوبهم زال الخوف عنهم يعني. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. بداية قبل أن نعرف ربنا لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. طبعا المعنيين موجودين في كتب التفسير، الإمام السعدي بيرجح المعنى الأول اللي هو بعد ما يفزع ويزال الفزع عن قلوب الكافرين يوم القيامة. قال لنا ذلك هو مناسب للسياق يعني. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. طيب نجي من ناحية الرزق، طيب من اللي بيرزقكم؟ الله سبحانه وتعالى. وإن قال الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني الآن قد اتضح من اللي على الهدى ومن اللي على الضلال. أظن بعد المناقشات اللي احنا تناقشناها هذه الموضوع بقى واضح جدا، زي ما تبقى أنت في محاكمة كده، فمتهم أنت واحد بالسرقة مثلا يعني، فكل واحد يدلى بحجته وهو ما عندوش حجة خالص، كل البينات بتقول ان هو الحرامي. فانت تقول دلوقتي ها يا اخوان من الحرامي دلوقتي؟ اظن الموضوع واضح. وان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، بعد هذه الحجج الموضوع واضح جدا، معروف بقى مين اللي على الحق ومين على الضلال، مش محتاجين نعينه حتى، كله معروف. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. المعنى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا. أظن الفتح أيضا بان لكم جليا الآن، لما خدنا امبارح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، متى يأتي هذا النصر من الله، متى يأتي هذا الموعد من الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بالنصر، ده معنى الفتح تمام كده. هنا نفس النظام، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يقضي بيننا ربنا بالحق، وهو الفتاح العليم. الفتاح يعني ما معنى اسم الله الفتاح؟ وهو الفتاح العليم الحاكم بين عباده بعلمه سبحانه وتعالى وبعدله. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. هم مين دول؟ ده المعنى كده، مين دول اللي انتوا جعلتم شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، الجن والإنس والجميع، بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. مرت معنا كذا مرة، متى يأتي يوم القيامة، متى يأتي هذا العذاب؟ قال الله قل لكم ميعاد يوم، كل مرة يجيب ربنا عنهم بإجابة مختلفة يجيب عليهم، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون. حينما يأتي الموعد لا ينظر أحدكم لحظة واحدة، سواء في الموت، سواء في العذاب اللي في الدنيا اللي ذقوه في المعارك وفي غيرها، أو في القبر أو يوم القيامة بين يدي الله في النار. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. القرآن ده لا نؤمن به ولا بالذي بين يديه، التوراة والإنجيل وكل الكتب كفرنا بها والعياذ بالله. أو بما يخبر به القرآن بالذي بين يديه من العذاب والجنة والنار والحساب، كل هذا كفرنا به، فكفرنا بالقرآن وما فيه. المعنى إيه؟ قال الله ولو ترى، ماشي قولوا براحتكم يعني، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم وهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى في العرض والحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول. المراجعة في الكلام اللي أنت بتكلمني وأنا برد عليك، الخصومة اللجاج. شوف سيدنا عمر لما قال إنك لتراجعين أيتها المرأة، مرته بتراجع بترد عليه يعني، فدي اسمها المراجعة، تمام؟ فهنا بيراجعوا بعض في الكلام، إيه اللي حصل؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنت السبب، أنت اللي وديتني في داهية بالشبه اللي كنت بتقولها لي وبتبليها عليا وخلتني أضل عن سبيل الله، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ انت هتستهبل؟ ده المعنى كده يعني، بالمعنى العام بتاعنا كده، أنحن صددنا، انت كنت شيخ والهدى جالك وانت تبينت الهدى وانا اللي صديتك؟ لا يا حبيبي، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت مجرم، اوعى تجيب اللوم عليا ولا الوزن عليا، انت بتسمع لي ليه اصلا؟ انا ضربتك على ايدك؟ ده المعنى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، هو صحيح انت ما ضربتنيش على ايدك بس انت ليل نهار عمالي تذكر، ليل نهار عمالي تطلع لي شبهات، وليل نهار عمالي تطعن في القرآن وفي السنة، اعمل ايه طيب؟ انا ليل نهار عمالي تذكر، بل مكروا الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. مش انت اللي كنت تقول لي ده غلط وده الحرام وده حلال وبتحل الحرام وتحرم الحلال وانا ماشي وراك وخلاص زي الاعمى؟ ازاي ما ضلتنيش؟ بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندام الكل، أسر الندام والحسرة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وصفة العنق والأغلال هتيجي معنا بالتفصيل في سورة ياسين إن شاء الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، دايما المترفين هم سبب البلاء المبين، كما قال رب العالمين في سورة بني إسرائيل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأخبروني الآن لأرى من يعني يتذكر ممن لم يتذكر، يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ربنا اللي أمرهم بالترف ولا أمرهم بالكفر والمعاصي عشان أن يهلكها الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى؟ قلنا فهم معنى إيه؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فما المعنى؟ أخبروني في التعليقات. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يا عم انسى انسى أن أنا أعذب، انسى. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أنا أتعذب إزاي؟ واحد كريم وعزيز وسلطة وأبهة ومنظرة، أنت أنا أعذب إزاي وأنت فاهم غلط؟ والله لا يتقال لك بكرة ذوق، إنك أنت العزيز الكريم. خش يا أخوي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولا الرزق اللي في إيدك ده لا دليل محبة ولا دليل بغض. لما ربنا يعطيك المال مش معناه بحبك، لما ياخده منك مش معناه بكرهك. فما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك؟ لا طبعا، مش شرط تكون كرامة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا؟ أنتم فاهمين المسألة غلط. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، يمنع من يشاء، هو أعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش هينفعك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مش هينفعك كل ده يوم القيامة لو أنت ما استخدمتوش في طاعة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، زلفى يعني قربة، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. دول اللي هيضاعف لهم الأجر يوم القيامة إلى 70 و700 وأكثر، إلى أضعاف كثيرة. وهم في الغرفات آمنون، يعني في المنازل العالية الرفيعة في الجنة آمنون. والذين يسعون في آياتنا، فاكر اربط بول الصورة تاني، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أقسم بالله حينما تتصدق وأنت موقن بهذا اليقين تنفق وأنت يعني راضي ومطمئن وسعيد بهذا الذي تنفقه. ربنا بيوعدك وعد، وعد يا إخواني. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه مال، يخلفه صحة، يخلفه أولاد، يخلفه رزق، يخلفه، هيخلفه. وكل يوم بتنزل الملائكة، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فقبل ما تتصدق ضع هذه الآية بين عينيك، وربي ما يضيع أبدا أي مال أنفقته في سبيل الله. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يلا كل يقف ويكتب الذين كانوا يعبدونه من دون الله، عيسى ابن مريم، الملائكة، الأصنام، كل اللي كانوا يعبدون من دون الله، يسألهم الله. هنا يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة، وفي سورة المائدة يسأل الله سبحانه وتعالى عيسى. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك تنزهت يا ربنا. يستحيل احنا نتكلم بمثل هذا، أنت ولينا من دونهم، لا نوالي إلا أنت يا رب. بل كانوا يعبدون الجن، دول كانوا يعبدون الجن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إن يدعون من دونه إلا إناثا. فاكرين في سورة النساء يعني إيه يدعون من دونه إلا إناثا؟ قال الله يدعون إلا شيطانا مريدا، دول بيعبدوا الشيطان. لكن يعني إيه إن يدعون من دونه إلا إناثا؟ يلا خلينا نشوف بقى الناس اللي أصحاب الذاكرة الحاضر. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. لا كذب كله، محدش صدق يا أخواننا الكلام ده. أنتم تصدقوا الكتب صفرة بقالها 1400 سنة، بتصدقوها إزاي؟ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الله وما أتيناهم من كتب يدرسونها. يعني أهل مكة كذبوا وليس عندهم كتاب حتى من السماء يهديهم إلى الصراط المستقيم أو يخبرهم بالحق والباطل، ما عندهمش. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. رغم هم كانوا بيتمنوا هذا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم كما سيأتي معنا في سورة فاطر إن شاء الله الآن. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، لا في القوة ولا في الصحة ولا في الخير اللي ربنا كان فاتح عليهم فيه، ما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسل، فكيف كان نكير؟ عملت فيهم ايه؟ قولوا انتوا بقى ربنا عمل ايه في عاد وثمود وقوم لوط؟ فكيف كان نكير؟ كيف كان نكيري عليهم؟ كيف كان عقابي؟ قل انما اعظكم بوحده. الخلاصه، خلاصه الموضوع من الاخر، هي حاجه واحده بس اللي عايز اقولها لك تحل لنا الاشكال ده كله، تمام؟ ايه هي؟ قل انما اعظكم بوحده. ما هي؟ ان تقوموا لله، تقوموا مع بعض كده جماعات وفرادة، ان تقوموا لله، بس ما تبقى فعلا فعلا هدفك الله سبحانه وتعالى. فعلا تقام لله، لا عصبية ولا عنجهية ولا عناد. ممكن تخلي بس العناد والكبر بتاعك ده شوية. الآية يا أخي دعوة عجيبة والله. قوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا. أنا عايزك تفكر بس ثواني كده، ما بصاحبكم من جنة؟ ده واحد مجنون؟ ده مجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك ده مجنون؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. وحتى قول صاحبكم، هذه الصاحب هو الرفيق الملازم، صح؟ فده ملازمكم ومرافقكم طول عمره هنا وانتوا عارفينه كويس، ده مجنون؟ زي ما قال سيدنا يوسف يا صاحبي السجن، ما هم ملازمينه ومرافقينه على طول. فكلمة حتى الصاحب هنا سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل يقول ده صاحبكم اللي انتوا عارفينه طول عمره معاكم يعني. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنه بالمناسبة كلمة الصاحب، هذه الزوجة أيضا يطلق عليها صاحبة، صح؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الزوجة كثيرة الرفق بزوجها، يعني دائما ما تكون معه. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعندنا أيضا في سورة يونس قال الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. أنا عايزك تفكر ثواني، ده واحد مجنون؟ طب يا عم القرآن ده أنتوا بعد اللي احنا بنقرأه الآن وبنستفيد وبنتعلم منه، بالله عليكم واحد مجنون يأتي بهذا؟ فربنا بيقيم الحج عليهم. اللي يقول أنه مجنون هو في الحقيقة هو المجنون، وما صاحبكم بمجنون. سبحان ربنا وصلى الله على نبينا. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. من دلائل النبوة أنه لا يسألك رزق على هذا، وبيتلقى الوين والسباب والشتم منك، هو ما بياخدش منك شيء، بل بالعكس هو بيعدك أنت بالحسنى. وهيجي معنى في سورة ياسين نفس المعنى، أن الأنبياء ما بيسألوش أجر، فليه ما تتبعهمش؟ هيجي معنى ده. قل إن ربي يقذف بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل، حجج تدحض هذا الباطل. كفاية قل إنما أعظكم بواحدة، هذه كفاية تنسف كل شبه الكافرين. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، لا يقدم ولا يؤخر. قيل الباطل إبليس وغيره، يعني لا يقدم ولا يؤخر، لا يبدئ ولا يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. فزي ما هيأتي أيضا في قصة المؤمن آل فرعون في سورة غافر إن شاء الله رب العالمين. فإن يكو صادقا إن يكو كاذبا فعليه كذبه، نفس النظام هنا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. المعنى يعني اللي بيضل بيضل على نفسه، يعني ولا تزر وزرة وزر أخرى. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، عند معينة العذاب فلا فوت، أول ما يشوفوا العذاب كده فلا فوت على طول، ما بيدهمش فرص، هيتاخدوا فورا. وأخذوا من مكان قريب، أخذوا من مكان قريب يعني من أول وهلة كده خطفوا بسرعة. وقالوا آمنا به، ساعتها بقى لما يروح العذاب آمنا به، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش. التناوش عشان ما تنسهاش، شيل الشين وحط اللام، التناول ده معناها. وأن لهم التناول، تناول الإيمان من مكان بعيد. خلاص هم هنا في الآخرة، والإيمان في الدنيا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روح الدنيا هات منها نور وعمل صالح من هناك ينور لك بين يديك الآن لن تجد. فمنين يعني ما عادش ينفع الإيمان خلاص. وقد كفروا به من قبل، كفروا بالإيمان من قبل ذلك. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ساحر، ده كاهن، ده شاعر، ده أساطير الأولين، ده اكتتبها يعلمه بشر، كل ده كذب وزور. يقذفون بالغيب ومن مكان بعيد. عارف اللي بيقذف من مكان بعيد بيأثر، يعني ترمي ومن بعيد قوي مش هيوصل حتى رميك ولا يضر في شيء. ده يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني هذا الذي تصوبون نحوه لن يصله شيء مما ترمونه أو تقذفونه به. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. حيل بينهم وبين يشتهون ربنا يتوب عليهم، حيل بينهم وبين الدنيا، حيل بينهم وبين ما يشتهون متع حتى الحياة الدنيا اللي كانوا يتمنوها كله راح. سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. كلمة فاطر يعني إيه؟ كلمة فاطر هذه يعني خالق؟ لا، هي بتحمل معنى أبلغ من خالق شوية كمان. سيدنا ابن عباس يعني كان فاهم ان فاطر دي معنى خالق وخلاص يعني، فقال لم اعرفها حتى رايت اعرابيين يختصمان في بئر، فقال احدهما انا فطرتها اولا. هو واحد ابتدا الحفر والتاني كمل عليها، فكمل البير، فمين ياخده؟ بقول له عمل انا اللي حفرت وطلعت الميه، فانت بقول له لا انا فطرتها اولا، انا اللي اخترعت المكان ده اللي هو فيه ميه اصلا. وضحت؟ انا اللي ابتديت الحفر هنا. فده معنى كلمه ايه؟ فاطر، اي الذي ابتدا الخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا بينه وبين خلقه اولي اجنحه يطيرون بها بين السماء والارض مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ممكن توصل لستمائة جناح كما عند جبريل عليه السلام. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أمسك الله رحمته عن إنسان فمن الذي يرسلها إليه؟ وهو العزيز الحكيم الغالب القاهر، وكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد ادعى أصلا؟ ادعى قال أنا اللي خلقتها يعني؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أن تصرفون عن توحيد الله وعبادته. رايح فين يعني؟ فأين تذهبون؟ أن تفكرت زي فأين تذهبون يعني؟ يا عم تعالى هنا. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، طبيعي. وإلى الله ترجع الأمور وسيحاسب الجميع. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، دي لعبة كما ذكرنا من قبل، ما تضحكش عليك، ما تغركش الدنيا وتأمل إن هي لك دونا عن الناس يعني. ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان، ما تضحكش عليك، إن الشيطان لكم عدو، ففسرها الغرور اللي هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، زي ما هو بيعاديك وبيبذل قصارى جهدي إن هو يضلك، أنت خليك حذر وما تمشيش وراه. إنما يدعو حزبه، عارف هو بيدعوك ليه؟ ليكونوا من أصحاب السعير، عشان هو من أهل النار ولا يرضى أن يكون في النار وحده، فيريدك أن تكون معه، فكن حذرا. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، كما سيأتي معنا في نفس الصورة إن شاء الله. إيه هو الأجر الكبير هذا؟ قال الله فمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، خلاص هو يرى نفسه على الخير. أفمن زين له، والتزيين أظن التزيين مر معنا كثير في القرآن الكريم، نقمة وباء بلاء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ليه ربنا بيزين لهم الباطل هكذا؟ ليه ربنا يقول وأنا مدهم في طغيانهم يعمهون؟ إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا تحرك السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك البعث، كذلك ابته. دايما ربنا ما يستدل بهذا المثل على البعث بين يديه غدا. فكما أن الله سبحانه وتعالى أرسل الماء والمطر على الأرض الجرز، وأخبروني ما معنى الجرز، على الأرض الجرز فأنبتت وترعرعت وارتفعت، كذلك أنت. حتى قيل إن الله سبحانه وتعالى ينزل مطرا من العرش على الأرض فينبت الناس نباتا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذا هين جدا على الله. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا والآخرة، فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلام طيب يصعد إليه. والعمل الصالح يرفع هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. كلام طيب وعمل سيء ما ينفعش، لازم كلام طيب وعمل صالح، عشان العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. يبقى يرفعه هنا عيد على مين؟ على الكلام الطيب. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هالك مكرهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، آدم من تراب احنا من نطفة، ثم جعلكم أزواجا ذكر وأنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وده من الخصائص اللي اختص ربنا سبحانه وتعالى بها نفسه. يا ترى الجنين هيكمل ولا ما يكمل؟ اللي هو يعلم ما في الأرحام، ما احنا كمان نعلم ما في الأرحام الآن. يا رجل تعلم متى ينزل بالتحديد؟ تعلم هل يستمر أو لا يستمر؟ تعلم هل هو شقي أم سعيد؟ لا تعرف شيء. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ولا إنسان هيعمر يزيد عمره ويبقى من المعمرين، ولا واحد ينقص من عمره. ينقص من عمره يعني واحد ما كملش، ما بلغش إن هو يبقى في درجة المعمرين. وقيل ينقص من عمره إن عمرك بينقص واحدة واحدة، ربنا بياخد من عمرك واحدة واحدة. وده في دليل إن عمر الإنسان بيزيد ولا بينقص؟ يزيد ولا بينقص؟ ولا ينقص من عمره. فأنت أصلا بينقص من عمرك. لو أنت محدد لك 40 سنة وعيش 35 سنة، أنت فضلك شغل 5، كمان سنة فضلك 4، فضلك 3، فضلك 2، فضلك 1. فأنت إيه اللي بيحصل؟ أنت بتأكل من عمرك. إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. عاملين زي ورقة النتيجة، يعني ورقة النتيجة بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد أرقام بس، 1، 2، 3، 4، شهر 1، شهر 2، شهر 3، بتزيد أرقام. لكن الحقيقة أنت كل ما تقطع ورقة وترميها لحد ما مش هيفضل غير ورقة واحدة، لحد ما تروح الورقة. فأنت عامل زي ورقة النتيجة كده. بتسموا النتيجة إيه عندكم؟ النتيجة هذه؟ نتيجة أيضا؟ ماشي. اسمه الرز نامات تقريبا في بعض البلاد يعني، مهم فأنتم تعرفونها يعني. قال الله سبحانه وتعالى ولا ينقص من عمر إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقيل معناها السقط، وقيل فأكثر من معنى ولا ينقص من عمر هذا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات، فرات يعني شديد العذوبة، سائغ شرابه سهل الشراب كده، والثاني ملح أجاج شديد الملوحة لا تستطيع أن تستسيغه أو تشربه، أليس كذلك؟ مين اللي خلق هذا التفاوت؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ ومن كل تأكلون لحما طريا. سورة فاطر بيستدل ربنا سبحانه وتعالى على أنه الفاطر. ده السورة أغلبها كده، هو الفاطر سبحانه وتعالى، وبيستدل على ربوبيته وخلقه، فيعود إلى الفاطر الذي فطركم سبحانه وتعالى. ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تشق المياه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. النهار يدخل في الليل والليل يدخل في النهار. فده بيأكل من ده. تلاقي الليل جاي كده طويل عنده 10 ساعات مثلا نهار، وعندنا الباقي 14 ساعة مثلا الليل. فتلاقي ايه ابو 10 ده عمال ياكل من ال 14 يدخل فيه يولج فيه يولج فيه يولج فيه يولج فيه لحد ما هو يبقى 14 ده بقى 10 وهكذا يولج الليل في النهار وانت مش حاسس وبنظام بديع سبحان الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. هات لي والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ممكن تمرايا جزاك الله خير. هقول لك انا افسر لك بقى ايه تفسير يعني واقعي. احنا كنا قلناها قبل كده في مجالس التفسير ما قلناش في ما قلناش هنا في التفسير المجمل يعني. جزاك الله خيرا. في نوى هذا ولا فيهوش؟ جزاك الله خير. يبقى تفلو. نعم؟ يبقى تفلو. القشرة هذا يا اخواني القشرة هذا تسمى ايه؟ هذه القطمير. شايف القشرة؟ اهي القشرة هذه بسم الله القشرة اللي بتبقى على النواة من الخارج هي دي اهي. شوف عاملة ازاي الواحد طلعها. بص على الاصبع اهي دي. الذين يدعون من دونه شوف بلاغة القرآن الكريم ما يملكون من قطمير. هذه والله لا يملكونها. فشوف ربك الذي يملك بقى لك انا املك السماء والارض والبحر والجبال هم والله ما يملكوا ده. ده ايه اللي انت بتشوفها دايما قدام عينيك هذا القطمير. وفي حاجه بقى اسمها الايه الفتيل صح ولا يظلمون ايه وفي يظلمون نقيرا. ففي الفتيل وفي الايه النقير. شايف النقرة هذه اللي بتبقى في ظهر النواة دي اسمها نقير تمام. الخيط بقى الرفيع اللي بيبقى في النص هنا ده اسمه الفتيل. فربنا ضرب الأمثال بالنوايا بس فيها 3 أشياء ضرب بها المثل في القرآن الكريم سبحان رب العالمين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. هؤلاء هم لا يملك من قطمير صحيح هينفعك ويضرك ازاي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو قدر إن هم بيسمعوا قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هو ده اللي بيدعوه كي يدفعه ويضرهم من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون سورة يونس. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين والله ولا أعرف أنك كنت بتعبدني يعني. سبحان الله. ولا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم والله أنتم مفتقرين إلى الله مفتقرين إليه في كل شيء في الأرزاق في الطعام في كل شيء. أنتم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في النفع وفي في في ما يجلب لكم النفع فيما يدفع عنكم الضر. أنتم مفتقرون إلى الله. شوف سيدنا موسى لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا مفتقر لأي حاجة منك يا رب. فاكرين إيه اللي حصل بعد هذا الدعاء أخذناه في سورة القصص. أخبروني الفتح جاب يعني كبير من الله بعد هذه الكلمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أخبروني ما الذي حدث بعد. إياشا بذيبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وزرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها يعني نفس مثقلة بالذنوب تدعو أن حد يشيل معاها ياخد بعض الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. والله لو أبوك ولو ابنك محدش ياخد منك شيء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير. قال الله سبحانه وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ف فربنا بيضرب دايما المثل للمؤمن والكافر زي الأعمى والبصير بالضبط، والإيمان والكفر زي الظلمات والنور. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، هل يستوي حر جهنم مع ظلالهم في ظلال أهل الجنة؟ لا يستوون أبدا يعني. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، أيضا مثل الحي والميت، مثل المؤمن والكافر، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إنما يستجيب الذين يسمعون. فشبه الله الذين لا يستجيبون هؤلاء بأنهم أهل القبور، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر. ما معنى الزبر؟ الزبر أخذناها كثيرا يا إخوان، الكتب المنزلة من السماء، وبالكتاب المنير المضيء الذي يبصرون به الحق ويعرفون الحق من الباطل. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري، كيف كان عقابي لهم؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الألوان هذه يعني ربنا بيقول لك الألوان دي من دلالة وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته على خلقه، الألوان نعمة الألوان هذه. فشوف كما قال الله في سورة الروم أيضا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وإيه وألوانكم. فاختلاف الألوان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهنا بقى يختلف الألوان عموما. فخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه، ألوانه هناك في سورة الأنعام، هنا ألوانها. فاختلاف ألوان الثمرات، تشوف الثمرات كده وألوانها المختلفة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن الجبال حتى الجمادات جدد، جدد يعني مختلفة الألوان، بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود. غرابيب سود يعني جبال سودة زي الغربال. فمن شدة سوادها العرب بتضرب المثل للسواد بلون الغراب، فيقولون أسود غربيب، المفرد بقى المفرد غربيب، هذا أسود غربيب، وهؤلاء غرابيب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، الناس والدواب والأنعام كله مختلف ألوانه. تشوف نفس النوع، يعني هي الأنعام كلها مختلفة بس هتلاقي نفس النوع مختلف اللون فيه. كذلك إنما يخشى الله من عبادي العلماء، الذي يخاف الله ويخشاه حق خشية العلماء، إن الله عزيز غفور. وهذا يدل على أن إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هم دول اللي يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر أبدا، دي التجارة اللي بتخسرش. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور يغفر لهم ذنوبهم شكور. الشكور الذي يعطي الجزاء العظيم على العمل اليسير. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الجمهور والكثير من المفسرين على أن المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فاللي بيحفظ هذا القرآن ويتعلمه ويعلمه ويتدبره ويعمل بما فيه ده مصطفى من الله سبحانه وتعالى. فدي نعمة عظيمة جدا. يا رب يا رب يا رب، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك يا رب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طب أنواعهم إيه بقى؟ ملائكة هؤلاء الذين اصطفوا والله عز وجل، ده منهم ظالم لنفسه في اللي بيفعل السيئات منهم برضه، ومنهم مقتصد اللي هو يعني كافي خير وشر، اللي هو لا يفعل المحرمات ويقتصر على الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، في اللي بيسبق بالخيرات المستحبات والسنن والواجب شغال بقى. فطبعا الظالم لنفسه يعني هنا الظالم لنفسه يغفر الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك. المقتصد وحاسب حسابا يسيرا. والسابق بالخيرات ده من أهل السبق اللي بيدخل الجنة بغير حساب. فبرضه مختلفين عن في النهاية ربنا قال جنات عدن يدخلونها، حتى يقول أهل العلم أفضل واو وأحلى واو وأجمل واو في القرآن هي هذه جنات عدن يدخلونها. مين يا رب؟ الظالم والمقتصد، بس مش واحد في الجنة من عدل الله سبحانه وتعالى، كله يدخل الجنة بس مش مرتبة واحدة. في اللي يغفر له يدخل بعدين، وفي اللي هيتحاسب شوية ويدخل، وفي اللي مع السابقين بغير حساب. يا رب اجعلنا وإياكم منهم يا رب. ذلك هو الفضل الكبير، هو ده الفضل الكبير، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. وحتى السابق بالخيرات كان بإذن الله، سابقه بالخيرات ما كانش من نفسه، من توفيق الله سبحانه وتعالى لي. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أو من شوية وهم بيتلوا الكتاب ويوفقوا، ربنا يقول لك أنا غفور شكور، فهم هيعينوا ده فعلا لما يدخل الجنة، يقول لك فعلا ربنا غفور شكور، كل ده على الأعمال اللي عملتها. ده أنا ما عملتش حاجة، بس ربك شكور. أنت فعلا ما عملتش حاجة ولا عملك دي شيء أصلا، بس ربك شكور سبحانه وتعالى. واحدة تبقى بغي وتسقي كلب، ربنا دخل الجنة شكور سبحانه وتعالى. يعني شكور، أنا أريد أن أكافئ هذه المرأة على هذا العمل العظيم، أعمل إيه؟ إيه أعظم من الجنة؟ فيعطيها الجنة شكور سبحانه وتعالى. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار المنزلة والمقام الحسن، حسنت مستقرا ومقاما. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، فأشتعب خالص الجنة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، لا يموتوا فيها ولا يحيى كده. كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوق فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض. الله سبحانه وتعالى يركز على هذا المعنى، أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه في المال. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، جعلكم خلائف الأرض، آخر سورة الأنعام. كثير هذا المعنى في القرآن الكريم. فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يعني كل ما ازداد كفر كل ما ربنا ازداد غضب عليه وسخط عليه وعذاب. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، تقرير الربوبية في سورة فاطر، ورد الشبه التي تزعم أن لله شريك في ملكه، أو أن هناك من ينفع أو يضر أو يملك أو يحيي أو يميت أو يرزق غير الله سبحانه وتعالى، أو من يستحق العبادة غيره. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، خدناها من شرك، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يعني هم خلقوا ولا هم لهم شرك، ولا أهلك مكة عندهم كتاب، كل شيء أنتوا بتقروا من ورانا، ولا أنتوا عندكم كتاب بيقول لكم، عندكم كتاب بيقول لكم هذا يعني، أو أثارة من علم كنتم صادقين، جبتوا الكلام ده منين؟ بس مفيش. بل إياد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بيتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا. شوف ختمها بالحلم، إن رب ماسك السماء لأنه حليم، لو غضب يسيب السماء إيه اللي يحصل؟ خلاص كل سنة طيب. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، والأرض ربنا مسكها عشان ما تمدش، لو تركها تميد تضطرب خلاص راحت الأرض وراح الناس، بس ربك حليم، فحتى لما بيجي عاقب يبعت لك حاجة بسيطة كده مش يسيب السماء والأرض مرة واحدة الدنيا تخرب. يبعت لك مثلا حتة فيروس صغير كده واحد بس، أنا مش عارف والله لو ربنا بعت مجموعة فيروسات كده ثلاثة أربعة الناس كانت عامل واحد عمل في العالم كده. وأقسموا بالله جاد إيمانهم، جاد إيمانهم يعني إيمان مغلظة، أقسم بالله ورب اللي خلقني ورب الكعبة والتلاتين بالله العظيم، إيه يا عم؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى من أي أمة أنت شفتها، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، بس ما جاناش نذير. إن عمالين الرسل عند بني إسرائيل، أما لو إحنا يبقى مننا الرسول يا جدع، هتشوف بقى الإيمان اللي عندنا، شوف يا سيدي. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور. إمتى؟ طب وأنا ما بقاش أنا النذير ليه؟ وما بقاش من عيلتنا ليه يا عم؟ استكبار في الأرض، كبر ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يمكرون ليصدوا عن سبيل الله والمكر عليهم، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ استنى ما يحصل فيك زي اللي حصل في اللي قبلك يعني، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، روح وبص في الأرض. قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكن حليم غفور سبحانه وتعالى. خلصنا سورة فاطر الحمد لله. يلا على ياسين كده سريعا ونختم بسورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين، ما معنى ياسين؟ اسم من أسماء النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، والله العظيم ما حصل، ولا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين ولا غيره. أما ياسين يعني إيه؟ ياسين يعني ياء وسين، زي طاء وهاء، حاء وميم، كاف وهاء وياء وعين وصاد، ألف ولام وميم، بس حروف مقطعة في القرآن الكريم. وقلنا بعد الحروف المقطعة بيقول لك والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فبعد حروف مقطعة يقول لك القرآن، هذا يعني القرآن عبارة عن حروف مقطعة، هاته زي ياء سين. تسمي واحد اسمه ياء سين؟ طاء هاء، طب إيه معناها؟ إيه معنى طاء هاء وياء سين؟ ياسين يعني تعرف لما احنا مثلا نسمي واحد كده مثلا ايه يعني جيم ميم مثلا، يعني جيم ميم، ايه جيم ميم هذه؟ تمام. وطبعا احنا عارفين معناها في القرآن الكريم، ربنا بيتحدى بيها، لكن احنا لو استخدمناها في ايامنا العادية هذه يعني ايه جيم ميم؟ ولا نسمي واحد مثلا عين صاد او قاف كاف، واحد اسمه قاف كاف، ايه قاف كاف يعني؟ يعني انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم اسم، انت بقى بتقول النبي اسمه ياسين ازاي يعني؟ فالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول وجب القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خلاص سبق القول من الله سبحانه وتعالى. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، اللي قلت لكم عليها من شوية، في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمحون يعني رافعين راسهم كده ماشي. فاكرين انتوا في حديث ام زرع كده، فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح، فتاكل وتشرب لحد ما تلاقي خلاص ما عادش فيه نفس. الواحد لما بياكل ويشرب بتلاقيه عامل كده يعني، فده معنى التقمح. يبقى ربنا يقول لك فهي الى الاذقان جعلنا في اعناقهم اغلالا، والاغلال دي في ديهم كمان، فهي إلى الأذقان هكذا فهم مقمحون رافعين كده، أدى الهيئة. أنا قريبة منها بشبهها يعني، الله أعلم في الآخرة الوضع يبقى عامل إزاي. وده في بعض المواطن يعني، بعض المواطن وصور معينة، في صور معينة بالأغلال، وفي مرة يسحبون، وفي مرة أشكال وألوان عذاب في الآخر. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، عماهم الله عز وجل عن الحق. الإمام القرطبي قرأ هذه الآية في مرة تتر أو غيره، التتر هو أدرك التتر، التتر كانوا يعني أرادوه فقرأ هذه الآية فما رأوه، ما رأوه، قالوا جن، أين ذهب الرجل وهو يرى؟ هذا يقع الإمام القرطبي صاحب التفسير. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا عن الحق ومن خلفهم سدا عن الحق فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر، اللي هينتفع بهذا القرآن وهذا النذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما نحيي الموتى. نحيي الموتى، ربك سبحانه وتعالى يحيي الموتى حقيقة، هو الذي يملك ذلك. والإنسان الكافر لما يؤمن ربنا أحياه من جديد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات. وآثارهم، الآثار اللي هتتركها وراءك، انظر أي أثر تركت من خلفك. ويريد أحد الأخوة كان في لسه حلقة قريبا بعنوان الأثر الطيب على الصفحة، لو حد يرفع لنا المقطع هذا يعني أنصحكم إن شاء الله عز وجل تستفيدون منها، يعني إن شاء الله ترفع، حد يرفع الرابط أسفل إن شاء الله. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ. وندخل على قصة أصحاب القرية وسورة ياسين، طبعا تعرفون جمالها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، مش ربنا أرسل لها واحد، ثلاثة في الأول، اثنين عززنا بثالث، التعزيز التقوية يعني والتأييد بثالث، فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إزاي تبقوا أنتوا رسل وأنتوا أصلا بشر؟ يا عم أنتوا بتعبدوا الحجر، قلتوا على الرب حجر، فليه بتقول إن الرسل بشر؟ ما ينفعش يعني. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. كلمة ربنا يعلم هذه دي من دلائل، من دلائل الرسل. فاكرين في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، إيه أكبر حاجة تشهد بينه وما بينكم؟ الله. قل الله شهيد بيني وبينكم. فكون ربك يشهد، يؤيد، ينصر، يعزز رجلا لا يكون إلا رجلا صادقا، لو كان كاذبا فيما يدعيه من النبوة لخذله الله. كان ميرزا غلام أحمد هذا كان يدعي النبوة، مش تعرف الخزلان يعني، كان يدعي النبوة، فيأتي في يعني في الشتاء والسماء بتمطر، فيقول إن السماء ستمطر غدا، هذه نبوة. يا عم أصل احنا في الشتاء أصلا، سبحان الله. يأتي الغد فتشرق الشمس ولا ينزل من السماء قطرة. ليه؟ خذلان، ربنا ما أيدوش، لأن ربنا يعلم أنه لكاذب. لو صادق ربنا أيده كما أيد الله رسوله والأنبياء من قبل. فدي من الدلائل يا إخوان. ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم، إحنا تشائمنا منكم، فاكرين؟ قالوا تطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، اللي بيصيبكم ده أصلا يعني تشأمنا، يعني انت من ساعة ما جيتوا وإيه اللي بيحصل والمصايب اللي بتيجي علينا دي، انتوا السبب فيها، احنا تشأمنا منكم. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وسيدنا نروح نفس النظام، اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، سيدنا صالح، بل أنتم قوم تفتنون. فاللي انت فيه بذنوبك، ما تتشأمش بحد. وحتى احنا يا اخوانا ما ينفعش نقول انا اصطبحت بوش مين على الصبح، او فلان وجهه يعني قبيح، واذا رايته كان اليوم سيئا. الطياره شرك. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. استخدام القوه المفرطه في حال العجز عن الحجه. ولا يمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم، الشؤم عليكم بسبب ذنوبكم انتم مش بسببنا. أين ذكرتم؟ يعني أنا عشان بذكرك بالله تقول لي كده؟ بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وندخل بقى نسيب الكفار ونسيب المرسلين وندخل على رجل، واستفيدوا من هذا الرجل. سيب القصة خالص، دخلنا على الرجل. مين الرجل هذا؟ الله أعلم. رجل خلاص، وجاء من أقصى، وربنا سبحانه وتعالى قال من أقصى قبل ما يقول هو رجل، يعني الرجل واخد مشوار جاي ساعي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن لا يحقر، حتى أتباع الرسل والناس الطيبين لا يحقرون. شوف ربنا يرفع من شأنهم إزاي. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أهي اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وما أسألكم عليه من أجر، كون النبي لا يسأل أجرا على دعوته من دلائل نبوته. وهم مهتدون يدعون إلى الهدى والصلاح. وما لي لا أعبد الذي فطرني، فكأن قومه لاموه وعاتبوه وسبوه حتى قتلوه فيما بعد. فهو لما بيعملوا في كده يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دوني آلهة؟ عايزين أعبد هذه الآلهة اللي بتعبدونها من دون الله؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا هم بيدفعوا ولا بيضروا ولا بيشفعوا ولا بينقذوا. أنا أعبدهم إزاي؟ نفس المواصفات اللي مرت معنا من شوية. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوا قيل ادخل الجنة، فقد قيل ادخل الجنة على طول. فسبحان الله في ناس بتحب الخير للناس بطريقة عجيبة. بعد ما مات أول حاجة قالها إيه؟ لما الله عز وجل قال له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلم، يا لو يعرفوا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء، الموضوع مش كبير يعني علشان أنزل جند من السماء ومعركة والملائكة، موضوع سهل أسهل من كده. إن كانت إلا صيحة، هي صيحة واحدة بس من ملك واحد، صرخة واحدة راحوا فيها كلهم. فإذا هم خامدون موتى صرعى. سبحان الله، يا حسرة على العباد. هنا بقى توجع، يا حسرة على العباد. ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون كلهم كده. يا خسارة، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لما شوف القرون اللي هلكت من قبلكم، حد بيرجع تاني؟ وأنت كمان هتموت. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، والكل هيرجع لي في النهاية. وشوف الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها، وآية لهم الأرض الميتة نفس المثل تاني، وجنات من نخيل وأعناب ليأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم. يعني وما عملته أيديهم؟ يعني أنا الذي صنعت ذلك، هم ما عملوا، مش وما عملته أيديهم. وما عملته أيديهم ده المعنى نفي، هذا ما عملته أيديهم. أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ سبحان الذي، هي طبعا تزرعون هنا الأليق لأن تخلقون في المني، تمام، فإن تزرعون على الزرع. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحانه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل نسلخ منه النهار، الدنيا بتبقى في نور، هو الأصل الظلم على فكرة في الكون، الأصل أنه مظلم يعني. ففي نور، ربنا بيرسل النور هكذا، والليل إذا يغشى يغطي النهار إذا تجل. فأنا عندي نور، ربنا بيسلخ بقى النور ده، يجي سلخ النور يعود إليه الظلام. وآية لهم الليل، ها إيه اللي بيحصل؟ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ده المعنى. والشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر لها. فين المستقر؟ مستقر أن تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش. إزاي أنت كنت عندنا أحاديث من 1400 سنة أن الشمس تسجد، تروح تسجد تحت العرش، والعلم الحديث بيثبت أن هي لا تسجد تحت العرش. العلم الحديث بيثبت أن هي لا تسجد تحت العرش، والله العظيم الكلام ده بيقال فعلا، يعني حاجات كده غريبة. وكلنا تحت العرش، هو تسجد تحت العرش يعني ايه؟ يعني لازم تطلع بقى تسيب الملكوت ده كله وتروح في السماء فوق وبعدين ترجع تاني يعني؟ طب هو ده كان يخفى على احد اصلا ان الشمس باقية وان الارض دائما موجودة وبتلف على الارض والارض بتلف معها؟ يعني ما هذا واضح يعني، الشمس بتروح فين وبعدين ترجع تاني؟ يعني تروح مشوار وترجع، يعني بتسجد تحت العرش في مكانها، بتسجد تحت العرش في المكان اللي بتوصل اليه وهي في مدارها تسجد. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل حاجه لها صلاه وكل حاجه لها تسبيح، الكون كله كده. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فده مستقر، وفي قيل المستقر في الاخره ان هي لحد خلاص ما يختفي نورها، اذا الشمس قورت واذا النجوم انكدر في الاخره بقى، وتروح فين؟ في النار. الشمس اخرها تدخل النار مع الكفار يعذبون بها وفيها ومعها لأنهم كانوا يعبدونها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. كل يوم له منزل صح كده، كل يوم له شكل، حتى عاد كالعرجون القديم في آخر الشهر بقى تلاقيه محاق كده، بيبقى كالعرجون القديم اللي هي بيسموها عذق النخلة، العذق ده بتشوف بيبقى عامل كده عذق النخلة صح، بيبقى قوس كده عامل زي الهلال صح، وبيبقى قديم كده. فأول كذلك القمر يبقى في الأول هكذا يزيد يزيد يزيد حد ما يبقى بدر تمام، بعدين ينقص ينقص ينقص ينقص حد ما يبقى كالعرجون القديم يعني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك، يعني مثلا إيه ما جيناش في مرة كده لقينا الشمس الساعة 12 بالليل بتقول أنا هطلع دلوقتي، مزاجي هطلع دلوقتي، وتاني يوم قالت أنا مش هطلع الساعة 6 هطلع الساعة 8 هطلع الساعة 10 بالليل، والقمر يقول خلاص وأنا هطلع في الصبح ماشي. ولا الليل سابق النهار، ما جاش مرة الليل كده قال لك انا ما عادش ادعو بالنهار، هاجي في الوقت اللي انا عايز امشي فيه وامشي في الوقت اللي انا عايز ولا انا ما فيش كده، كل حاجه بانتظام، نظام بديع. مين اللي عمل النظام ده؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية نوح عليه السلام وممن حملنا مع نوح جعلها الله عز وجل في الفلك المشحون المملوء، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وفي فلك تانية برضو زيها أنتم بتركبوها في البحر. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني مغيث ولا منقذ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، اتقوا العذاب اللي جاي لكم قدام الآخرة، واتقوا العذاب اللي بينزل عليكم في الدنيا، العقوبات اللي بسبب ذنوبكم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، هي الحجج بقى، ربنا يا أخي لو عايز أطعمه أطعمه يا أخي، طب ما تاكلش من الميتة، ليه يا أخي ما أكلش من الميتة، مين اللي موتها؟ مش ربنا اللي موتها؟ يعني أنا لو موتها دلوقتي أكلها، ولو ربنا موتها ما أكلهاش، وأنا أطعمه ليه ده؟ وربنا يا أخي اللي بيطعم ويسقي، مش أنت اللي بتقول وهو الذي هو يطعمني ويسقيني، يطعمه هو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة، أنتوا كمان عايزينكم صيحة صح؟ وفي الآخر برضه هتأتي الصيحة، هتأتي الصيحة وهم يخصمون، يخصمون يختصموا فيما بينهم ويتجادلوا، وغفلة شديدة، صيحة كله مات، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لا هيقدر يوصي ولا يقدر يرجع لأهله ولا شيء. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ودائما ما يستخدم اسم الرحمن في الآخرة، صاحب الرحمة الواسعة، الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن، رحمن سبحانه، لأن هتتعجب من رحمة ربنا في هذا اليوم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، الأولون والآخرون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مش فاضيين، مشغولين بما بالتفكه والتلذذ. إيه يا رب؟ هم وأزواجهم كما قال ابن عباس مشغولون بافتضاض الأبكار، مشغولون مع الحور العين. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما يطلبون، سلام قولا من رب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى هيسلم عليهم سلام، مين اللي هيقول لهم كده؟ هذا القول من رب الرحيم سبحانه وتعالى. يعني ده دليل ربنا بيكلم اهل الجنه، هيكلمك ربنا، هيتكلم معاك وهيسلم عليك بما تضيع هذه اللحظات. يا رب يا رب لا تحرمنا هذا النعيم، يا رب ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابق تعالى. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. على جنب، يلا تعالى انت على جنب، على جنب، ده المعنى امتازوا تميزوا، تعالوا على جنب كده. فييجوا المجرمين على جنب. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أنا مش قلتلكم ما تعبدوش الشيطان، تسمعوش تمشوش وراه، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل منكم خلق كثير، أفلم تكونوا تعقلون؟ أنت كنتش بتفهم، ما كانش فيك عقل. فهم بقى ايه، كلهم واقفين كده مستنيين ايه اللي هيحصل. هل بعد هذا العتاب من رحمه من الله؟ افلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم، هذه جهنم، يلا على جهنم عندك التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. مش كنت كافر بيها؟ يلا عليها يا رب، لا تجعلنا من اولئك يا رب. القران مثانيه طبعا يفرحك بعدين عشان تعيش كده. مش عارف لو انا سبتك عند هذا ما وعد الرحمن ورحمات الله في يوم، عارف لو سبتك عند دي خلاص هتعربد في الارض. لكن الخوف والرجاء انك تعبد ربنا كده، فهنا تخاف وهنا ترجو، خليك كده، هو ده الصح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. إن ربنا يعني يقول له يلا تفضل الصراط عشان تروح الجنة، ماش هيعمل يروح إزاي؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، ممكن خليه في مكانه ما عرفش يتحرك، فما استطاعوا مضيا يمضي ولا يرجعوا. ومن نعمره ننكسه في الخلق، اللسان اللي بيعمر بيرجع لأرض العمر تاني، أفلا يعقلون؟ وما علمناه الشعر، محمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وما ينبغي له، ما ينبغي له أن يكون شاعرا، الشعراء يتبعوهم الغاوون، كيف هو يكون مثل هذا؟ وبعدين هو أصلا بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، ربنا بينفي كل الشبه أن يكون شاعرا، ولا يقرأ ولا يكتب. هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، من كان إيه؟ حيا، صاحب القلب الحي، ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذه الأنعام ولهم فيها منافع، أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومشارب الألبان اللي بتشربوها منها، أفلا يشكرون؟ اشكروا ربنا على نعمة الأنعام اللي بتاكلوها. لا إله إلا الله. واتخذوا من دون الله، ده كله وراح يتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم جنود لهذه الأصنام بيدافعوا عنها، وكلهم في النار سوا محضرون. فلا يحزنك قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلمون. ما تزعلش، الله عز وجل يحصي كل ذلك عليه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انت اللي اتخلقت انت من نطفه، انت يا اللي من مهين، انت شوف بقيت ايه دلوقتي بتتكلم ازاي وعندك حجه. وقيل خاصم بخصم ربه في الآية، جيت خاصمني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تقول لي من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. يا سيدي اللي جابها من لا شيء يستطيع ان يعيدها بعد ان صارت عظاما ورفاتا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر وبطلع لك منه نار، ياي بس ما تخرج منه النار، كيف يستطيع أيضا بعد أن صار هذا الشجر يخرج منه النار فيما بعد برضو أستطيع أن أنا أطلعك من الأرض؟ يعني آيات قدامك أي. سبحانه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني خلق السماء والأرض ما عرفش يخلق زيهم، واللي خلق الناس ما يخلقش زيهم تاني يعني؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله. خلينا نشوف الأسئلة. نجاوب على الأسئلة بتاعت الدرس. بارك الله فيك. يعني مش هادر عنش هادر. فأنا هرد على الأسئلة بس. وجزا الله كل من دعا وكل من هو موجود معنا الآن. يعني جزاكم الله خير أخونا محمد، أخونا رضا، أحمد سمير، عبد الله الشاذلي، جزاكم الله خير، منة الله عليكم السلام، صلاح بديس عليكم السلام، شيخ ربي يجزيك عن محمد عبده، بارك الله فيك يا عبده، جزاك الله خير. صلاة التهجد تبدأ بركعتين بنية الاستفتاح للتهجد، بعد ركعتين نصلي التهجد، لا صلي عادي من الأول. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. على التليجرام مرفوعة كلها، أخونا عمرو أو عمر موجودة بالفعل على التليجرام، ممكن ترجع إليها، اسمها مجالس التفسير المجمل. أخونا أحمد سمير بعث لنا الرابط، جزاه الله خيرا، بتاع التليجرام. جزاكم الله خير، فتح الله لكم جميعا، جعلنا من الشاكرين يا رب. نعم، بل مكر الليل والنهار تذكرنا بالإعلام المضل صحيح. في تلاوة بين أمرنا مترفيها باين، يعني في تلاوة باين كده أن هي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها، أمرناهم أمر قدري، يعني لما فعلوا ذلك فعلوه بأمر الله، لم يكن خروجا عن أمر الله. فالله عز وجل له أمر قدري ولو أمر شرعي كما ذكرنا من قبل. الأمر الشرعي اللي هو يقول لك افعل ولا تفعل، الأمر القدري الحاجة اللي انت بتعملها بناء على إرادة الله. يعني إبليس لما كفر، كفر بإرادة الله مش رغما عن الله، والذنوب والمعاصي اللي بتحدث هذه بمراد الله وليست رغما عن الله. ده المعنى، يعني ده المعنى الأول فيها. وقيل فيها إيه؟ أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدمير. الأمر الأول ما مستعان، أنا ما عشان أتكلم مهم. يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرا قدريا أو تهيأت الأسباب ففعلوا ذلك ففسقوا فيها فحق عليها القول بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس الأمر أمرنا بالفسق، لأن لا أمر بالفحشاء، كلكم ميسر صحيح، قدرنا عليهم ذلك واخترنا العروة الوثقى اللي جابه صحيح. إن يدعون من دونه إلا إناثا، أخونا عمر، إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أوثانا، اللي هي اللات والعزة، اسمها حتى هو أنثى. وقيل بل المعنى أوثانا يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني هم كالإناث ضعاف لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ تمام، إن يدعون من دونه إلا إناثا. تمام، أحسنت أخونا، أختنا سهى، زهرة النرجس، أمرنا مترفيها يعني كبراءها بطاعة فعصوا. أحسنت، ده المعنى الثاني اللي غاب عني الآن، ده المعنى الثاني فعلا، ان ربنا امرهم بالطاعه فهم يعصوا في يوم ربنا ياخذهم. صح، قال المشركون ان الملائكه بنات الله وانما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. ماشي، صح، العروة الوثقى، فاطر ومبدع، اختنا سهى، الارض الجرز الجرداء، صح، التي ليس فيها شيء، العروة الوثقى، صحيح، عمر الانسان ينقص، قطمير قشره بيضاء، صحيح. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك، ما يعني إيه دخلها هذه؟ مش فاهم، ريت يعني إيه علاقتها بالأمر يعني. بعد أن قال موسى عليه السلام رب إني لما، أيوه صح أحسنت، وأنا لناس السؤال اللي أنا كنت طرحته. ماشي، جاءته الفتاة وأختنا ابتهال، والعمل والرزق والزوج والسكن، صح، تمام، العمل وأختنا سدرة المنتهى، صح، زهرة النرجس، صح. لو أنا مسمية ابني ياسين أو طه على اسم سور القرآن هل هناك حرج؟ ما يعني هي حروف يعني مقطعة، ليست أسماء في الحقيقة يعني. زي في ناس إحنا بقول إحنا وصبنا العجمة إن إحنا ساعات بنروح لأي شيء في القرآن الكريم، أي كلمة، ونيجي واخدينها ونسموا بها كده، زي مثلا ايه الضحى والليل اذا سجى، واحد يسمي سجى مثلا، سجى غطى بظلام، تمام. حتى كلمه جودي جبل يعني أنا أسمي جبل بنت جبل يعني، وأشياء كثيرة. إحنا العجمة اللي صارت في ألسنتنا هذه هي اللي عملت فينا كده، بينا نسمح مش عارفين أي اسم خلاص. تمام، زي مثلا تلاقي في بلاد زي شرق آسيا والحتة دي تلاقي واحد اسمه مثلا رياض الصالحين، واحد اسمه فتح الباري، والله بسموا بأسماء الكتب بتاعتنا هذه. ليه؟ العجمة أصابتهم يعني، مش أصابتهم مع عجمة أصلا، العجمة أصابتنا. تقوم بين يديكم وخلفكم. تمام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. محمد أحمد سعيد، الحمد لله كده أجبنا على الأسئلة ودعواتكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.